عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا يدل أيضا على أن صلاة الضحى إنما تصلى كل يوم، كل يوم، لأن الصدقة في الحديث كل يوم، الصدقة في الحديث كل يوم. من يحط الأجر وإن لم يفهم معنى. يحصل الأجر ولا يبقى المعنى ولو لم يبقى المعنى، لكن الذي يعقل المعنى له أجر أكثر، له أجر أكثر، لكن يحصل الأجر وإلا ما يعقل المعنى. لذلك بعض الصحابة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة العشاء تقريبا والنخلة باسقات لها طلع النظير، قال: فجعلت مرددها ولا أفهم معناها، ولا أفهم معناها. فإذا كان في القرآن اختلف، من قرأ ولم يفقه المعنى حروف فقط يثبت له أجر كل حرف 10 حسنات ولا لا يثبت؟ المرجح من قول الجمهور أنه يثبت له لعموم الحديث، من قرأ حرفا من القرآن فله لكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم كده، إذن يثبت له الأجر على المرجح وهو قول الجمهور وإن لم يعقل المعنى، هذا في القرآن. فإن عقله أعطي الأجر الزائد على الحشر على العشر حسنات، لأن هذه المسألة جاءت لما اختلفوا في قراءة الهزل، هل يثبت له الأجر في قراءة الهزل ولا لا يثبت؟ قالوا الذي جاء في عموم الحديث أنه طبعا بشرط في قراءة الهزل أنه يخرج الحروف مما خرجها، المعنى مش أنه هو يجوز، لا، المعنى أنه هو بيقرأ بالهز بسرعة ما يضعش منه حرف، لا، ما دام بيخرج حروف كلها ظاهرة بينة له أجل العشر حسنات. واختلف في قراءة الهز وسبق معانا في صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في الفتح يرجح قراءة الكثير في الوقت القليل على قراءة القليل في الوقت الكثير، واستدل لحديث البخاري أن داود عليه السلام كان يقرأ ما أنزل عليه حتى يجهز له الجيش. يقرأ ما أنزل عليه بمجرد ما يجهزوا الجيش. هل يؤخذ منه جواز قراءة الهزل؟ ليس بخلاف، كان داود عليه السلام يقرأ ما أنزل عليه حتى يجهز له الجيش. يقول أظن حاجة يحتاج مثل هذا الحديث. دعك من مسائل الكم والكيفية. ها؟ ماله؟ في شرعنا ما يرده، وهل جاء في شرعنا ما يرده؟ بعضهم كان بيختم القرآن وهو يطوف حول الكعبة سبع طوفات، يكون خلص يجوز ولا يجوز؟ الاستدلال بهذا الحديث يجوز ولا يجوز؟ صحيح. نقول ما أنزل علينا على خلاف ما أنزل على داود، على خلاف ما أنزل على داود، لكن من يقول بأن كلام الله واحد وهم الأشاعرة والمعتزلة اللي مر معنا في الوسطيه، قالوا يجوز. ليه؟ قالوا أن كلام الله واحد، عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، عبر عنه بالعربية فهو القرآن. يعني تأخذ اللي بالسريانية تترجمه تلاقيه هو اللي بالعبرية، تترجم اللي بالعبرية تلاقيه هو اللي بالعربية. وأجبنا عن هذا في شرح الواسطية، من فكره؟ عايزين دليل شرعي، طول ذلك دليل شرعي يرد مثل هذا الكلام. يعني يقولوا ألف لام في سورة البقرة هي اللي نزلت على موسى في التوراة، هي اللي نزلت على عيسى في الإنجيل، لكن بلغة عيسى وبلغة موسى. لما رأهم يقرأ ورقة لا، يقولون كلام الله كلام الله واحد، وذلك يجوزون القراءة بالهز والسرعة. ليه؟ ما أنزل على داود من الزبور، وما أنزل على صحف إبراهيم من الصحف، وما أنزل على محمد، وما أنزل على موسى وعيسى، وجميع الرسل هو واحد لا يختلف. سورة البقرة هي سورة البقرة، لكن تترجمها بالسريانية وتترجمها بالعبرانية. كيف نجيب على هؤلاء؟ لا، هذه دليل، دليل واضح يرد على هؤلاء بالسنة. ومعه صحيفة لا يفهم ونهى أن يقرأ فيها فقط. أمتهوكون عنكم يا عمر؟ يقول لا. الشاهد نفس الشاهد اللي قبلنا؟ لا يا، يجيب دليل يدل على إن الذي أنزل في التوراة غير اللي أنزل في الإنجيل، غير اللي أنزل في القرآن، غير اللي كلام الله حديث النار من الله ولا ملاش علاقة. نعم هو قديم النوح حادث الآحاء دي إشكال من ذات سنة والجماعة الشيء اللي يقولون خلافي. أخي الآن لو أشكل عليك هذا وقال لك اللي نزل على جميع الرسل هو واحد ولكن يعبر عنه بلغته، فالمية واربعتاشر صورة اللي عندنا هم اللي نزلوا على موسى، هم اللي نزلوا على عيسى، هم اللي نزلوا على إبراهيم، هم ولكن يعبر عنه في كل لغة بكلام أهله. حوط الله يا أخي، ده صريح ماشي. ما هم الأحكام دي؟ هو نزل عليهم، نزل عليهم قرآن، ونزل عليهم هم إنجيل، ونزل عليهم توراة، وهكذا. هو الكلام نفس الكلام، لكن عبر عنه بلغة أخرى. خلاص، إذا كان داود يقرأه في مجرد أنه جاهز له الجيش، إيه المانع أنك تقرأه وأنت بتتوضى؟ يعني خلص تسمع نفسك القرآن وأنت بتتوضى. يقول يا شيخ أحسن، هو ده اللي ذكرناه. لما نزل جبريل عليه السلام ورجف فؤاده لقد خشيت على نفس الموت زملوني. طيب خديجة خديجة رضي الله عنها ذهب إلى ورقة وألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه عليه جبريل من القرآن. وكان جبريل وكان ورقة رضي الله عنه يقرأ الكتاب العبراني كما يترجم. فلما سمع ذلك قال الله أكبر هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى فلو كان كلام الله واحدا لقال له يا محمد ما جئت بجديد. الكلام يقول له أنا قريب ومترجمه في التوراة ومترجمه في الإنجيل. كان يترجم الكتاب العبراني يعني ترجم التوراة. أقصد ممكن تكون التوراة كانت في أي ورقة التوراة المحرفة اللي نزلت عنه. لا التحريف يثبت ابن حزم من حوالي 400 سنة من عصره 300 سنة من عصره يعني لم يكونوا وصلوا لجمع التحريف. وإلا التوراة قرأت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أنها محرفة ولكن قال ارفع يده فقط أكمل الآية أكملها في أنهم يرجموا وما قال حرفت بالتوراة لكن هذا التحريف بعد ذلك. فلو كان ما أنزل على محمد هو ما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى لقال ورقة هذا الكلام قد قرأته بعينه في الإنجيل أو في التوراة يا محمد ما جئت بجديد. هذا ما يرد به على الأشعار المعتزلة فإن كلام الله واحد ولكن على حسب اللغة اللي بينزل بها. لا قال غبا يعني أحيانا بأن يصليها في بعض الأيام من بعض الأحاديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد الترمذي وقال حسن غريب وفي إسناده عطية العوفي وهو مضاعف. ايه موجود الحديث اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا ترتيلا او هزا او هزا لكن مع ترجيح مذهب الجمهور ان قراءة الترتيل الافضل هو الترتيل الافضل. وابن القيم حفظ الحاجة يقول هذا جاء بجوهرة وهذا جاء باربع جواهر. قد تكون الجوهرة افضل من اربع جواهر. اللي قرأ جزء واحد في نصف ساعة واللي قرأ خمسة أجزاء في نصف ساعة قد تكون الجوهرة والترتيل مأمور به في القرآن. فالراجح مثل الجمهور في الأولى والمستحب والترتيل وليس الهجم وليس الهجم. ابن القيم تعرض لمثل هذه المسألة وهل اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا وثقي هل هذا لصاحب القرآن الحافظ ولا لكثير القراءة. نرجح أنه صاحب القرآن الحافظ لكن القيم يقول إيه وفضل الله أوسع وفضل الله. فليش مانع للمحافظ على قراءة القرآن ويختمه بصفة مستمرة وليكن كل أسبوع كفارة حاضر أنه ينال مثل هذه الدرجة مختلفة. إيه المعنى؟ أنا مسألة الحفظ تخلفت عن كثرة القراءة وقد تجد من يحفظ ولا يعمل ولا يعمل وقد تجد من لا يحفظ ولا يعمل. ومن حافظ بالقراءة أما الذي يقرأ فأنه لا إن كان لا يستطيع القراءة فيحصل الأجر يعني يحصل كل أسبوع 7 مليون حسنة. لا 7 مليون حسنة كل أسبوع يبقى في الشهر 28 مليون حسنة على الأقل قول 30 مليون حسنة في الشهر 30 في 12 في السنة 360 ألف مليون حسنة في السنة يموت ولا يحيا. هو اللي بيختمه كل أسبوع، لأن القرآن فيه كم حرف؟ 70,000 حرف، حرف بعشرة. ها القرآن فيه 70,000 حرف، 70,000 حرف في عشرة من 7 مليون، يعني يقع له في الأسبوع الواحد يقرأ أول يوم البقرة وآل عمران والنساء، ثاني يوم يقرأ 5 اللي بعدهم، ثالث يوم يقرأ 7 اللي بعدهم، رابع يوم يقرأ 9 اللي بعدهم، خامس يوم يقرأ 11 اللي بعدهم، سادس يوم يقرأ 13 اللي بعدهم، سابع يوم يقرأ المفصل. يبقى 700,000 حرف في القرآن، يبقى 700,000 حرف في القرآن، يبقى يحصل في الأسبوع 7 مليون حسنة، 7 مليون حسنة، 700,000 حرف، 7 مليون حسنة. ايه طبعا له، وهل تسمى قراءة اصلا؟ ينظر بعينيه كده، لا تسمى قراءة. وان كان احمد يختلف مع الجمهور، هل القراءة من الحفظ افضل ولا القراءة من المصحف؟ سيد النظر دي لم يأتي فيها دليل أصلا. سيد النظر في المصحف عبادة ليس عليها دليل، فلو قرأ من حفظه أفضل ولا قرأ من المصحف أفضل؟ أحمد رضي الله عنه يقول القراءة من المصحف أفضل. ليه؟ قال لأن القراءة من المصحف فيها إشغال لأكثر من حاسة في الإنسان، أما القراءة من الحفظ فليس فيها إلا إشغال حاسة الذهن فقط، وإن كان قول الجمهور أو قول الجمهور بل أو لا. يا أخي نعم صلى الله عليه عنه أنه كان يصلي الصحة الضحى في البيت، لا يذكر الله تعالى حتى الشمس وما يقول، لكن لا مانع من اللي عايز يصليها في المسجد يصلي، مش مانع، مش مانع، عايز يصليها يصليها في المسجد، عايز يروح يصليها في البيت مش مشكلة، مش مانع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل، من كان مداوما على قيام الليل، لا شك أن كما يرجح هل تصلى الضحى ولا تصلى أحيانا تصلى أحيانا لا يرجح. والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل، بدل عن قيام الليل. يقول المداوم على قيام الليل ما يصليش الضحى، واللي مش مداوم على قيام الليل يصلي الضحى. ها؟ ها؟ صحيح. وزي كلام الشيخ سلمان تيمية في هذا فيه نظر، لأن النصوص جاءت تدل على استحباب المداومة مطلقا، استحباب. لا شيخ سلمان تيمية هو شيخ سلمان تيمية، ولا لو استدركنا عليه 1000 مسألة مش مسألة ولا 2 ولا 10، هو شيخ الإسلام التامية، هو شيخ الإسلام التامية في العلم والعمل، علم في المتأخرين. دعنا من الاستدراك في سير الشيخ الإسلام التامية لأنها طويلة، وتجعل الحديث كما يقولون له شذوذ. فنسيبوا الدرس ونتكلموا في الشيخ الاسلام ابن تيميه، لا نظن نظل في الدرس الاخر. الشيخ الاسلام ابن تيميه الفت في مناقبه مجلدات، في مناقبه فقط، ما بالك بعلمه اللي جمع جميع الفنون الشرعيه اذا كان على المتاخرين. الشاطبي في الاصول، ابو عمرو بن الصلاح في الحديث، كل المجددين الذين جاءوا كل واحد كان بيجدد في فن واحد فقط. أما هذا فبلغ الغاية في جميع الفنون، حتى قال الذهبي مع كثرة مشايخه من أهل الحديث، كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس الحديث، مع كثرة رحلة الذهبي ومشايخه. لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام أن شيخ الإسلام ما رأت عينه مثله وما رأت عيني مثله لحلفت غير حاني. أحلف ذلك الشيخ سنتني علم، علم في المتأخرين. اقرأ الشيخ سنتني وانت تعرف قبره. الكلام اللي ذكرته عن الجميع عدد الصحابة يعني أكثر من جزء من الدار العباسي. الحمد لله، الحمد لله، وهذا فخر لكل سلف. إن سيرة شيخ سنتنا في الموسوعة الفنية أكبر من تاريخ الدولة العباسية. سيرة شيخ سنتنا أكبر من تاريخ الدولة العباسية اللي حكمت في أمة الإسلام خمس قرون. يترجم خمس قرون من أحداث وغيرها، ولا تترجم لفرد من الأفراد. صحيح، كلام جيد، كلام جيد. ما زال هناك لحد الآن كلام مشكل لشيخ الإسلام ابن تيمية من قوة نظرية. ولذلك يا جماعة شباب لما تخلم الرجل يتعلم علم المنطق من أجل أن يرد على الفلاسفة اليونانيين، يعني تعدى به الأمر، لا حديث ولا أصول ولا. ورجل لما تقرأ عليه كده وبيضع اصطلاحات يقول لك عموم محفوظ وعموم محفوظ، حفظ جابه كان ده هو أول من قال بالعموم المحفوظ وعموم محفوظ. وتجد ليه اصطلاحات توارد عليها أهل العلم بعده، وما بدأ الشيخ سام تيمية يظهر علمه إلا من حوالي 30-40 سنة فقط. وأتظن الشيخ سام تيمية كان علمه منتشر يعني هو. لا، لما وجد المطابع بدأ دور النشر وغيره، لسه الشيخ سام تيمية كتبه ظهر من حوالي 30 سنة فقط بالكثير يعني. ها؟ وما زال له كتب حتى الآن مفقود لم يعثر عليه. صحيح. يجلس فاسد صوت محمد بعد الفجر 4 سنين. أربع سنين فاتت، رجل حرر قواعد أهل السنة والجماعة وأحاط بالشريعة علما، ويخطب كده من رأسه وهو جاهل. لذلك تجد أعلام الدنيا بعده هم تلاميذه، أعلام الدنيا ابن كثير وابن القيم والحافظ الذهبي والمزي وابن رجب تلميذ الشيخ سام تيمية. شوف الاعلام دول، المزي والذهبي وابن القيم وابن كثير، اعلام الدنيا. ما جاء احد بعدهم الا واستفاد منه، حتى قالوا في تاريخ الاسلام للذهبي لو لم يؤلف إلا هذا الكتاب للأمة لكفى، لغير مؤلفات الذهبي. ابن رجب تلميذ مين؟ ها؟ أحسن، صحيح، ابن رجب تلميذ ابن القيم وليس تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية. فكأن الرجل رسول بعثه الله تبارك وتعالى ليجدد لهذه الأمة دينها في القرن الثامن الهجري. ده غير سيرته في الجهاد وصرت في الورع وفي الزهد وظل 20 سنة من عمره محبوس في السجون، شوية في سجن دمشق وشوية في عندنا في القاهرة، ومع ذلك كان من أعلم أهل الأرض على الإطلاق في جمالي. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى. مش كان طفل صغير، وهذا ليس بسنة حتى لا تظن أنها سنة، كان طفل صغير وكان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم وهي معلمني يا فهم سلمان فهمني، وطفل صغير، لكن هذه ليست بسنة، تمرغ الوجه في التراب. ويأتيه نصراني يقول له ربنا خلاني نصراني ليه؟ ما كانش خلاني مسلم زيك ليه؟ وكانش يستمع متكئ، اتعلم وأعطاه التائية 100 جنيه كده من دماغه، هو لو قاعد كده مطفي النور ومولع الأباجورة بس ومسك القلم وعمال بيستوحي، لا ده بيجيب على طول يسرد، مفيش، يجيله رضي الدين الواسطي من بغداد يقول له الجماعة تطر جمعة عندنا مبهدل الدنيا وأحدثه مخالفات وبدع، واكتب لي عقيدة التزم بها أنا وبيت. وكان رضي الدين قاضي شافعي في بغداد، اكتب لي عقيدة التزم بها أنا وأهلي بيت. قال والله العقيدة موجودة يا مختار، لك هي عقيدة منها؟ قال له أنا لا أرضى بعقيدة إلا منك أنا. الشيخ سامي السماء يقرر الأمة العقيدة. قال فلما ألح علي كتبتها له وأنا قاعد ما بين الظهر إلى العصر، تدرس في الجامعات النهاردة لمدة 4 سنين وهو يألفها. بص كده في العقيدة، في آخر العقيدة في كلامها إيه؟ ويأمرون بالجهاد خلف الأمراء وصلاة العيد ومش عارف وإيه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلون الأرحام كلام سهل جدا، لكن لو قلنا لك قوله ما تعرفش، كلام سهل جدا لعلك كنت تغلط. وشيخ كان جد دي صلاة الأرحام والمعروف والنهي عن المنكر، لا انت لو قلنا تقول سهل جدا طب قوله كده ما تعرفش، ده بيعصر ذهنه في حصيلة 40 50 60 سنة وقاعد يكتب الفتوى الحموية، بتدرس 4 سنين في الجامعة، وشيخ سام تماي ألفها في ساعة وهو قاعد. ولذلك اللي كان على نمط شيخ سام تماي في القيم لم يكن يرجع إلى كتب، كان يؤلف في حال السفر. في فوائد في مقدمة كتاب بدائع الفوائد يقول والله يا جماعة أنا بكتب في السفر واعذروني، أنا بقدم لك موليتي، جاي تتجوز بنتي، أيوة أنا ربيتها وتعبت عليها وبدها لك، فإن لاقت كريما فإمساكا بمعروف. يقول لك أنت هتلاقي ولا غرفاء، اوعى تكتمني، ده كلام شيخ ابن القيم، بدي اقول لك كلمتي موليتي، فان لاقت كريما كفءا بجوزها الواحد لو كانت اخلاقه كويسه وكريم، اللي هو الكتاب اللي انت هتقراه ورا ابن القيم. قال فامساكم بمعروف، امسك الكتاب بمعروف، وان لاقت غير ذلك كنت انت من اهل التهجم واهل تصيل الاخطاء والتاء، فتسريح باحسان في كتاب وما تطعمش عليه، فقد الفته في حال الغربه والبعد عن الوطن والى اخره، ويعظم نفسه في مقدمه الكتاب. فكان يكتب بدون ما يرجع لكتاب، نفس الطريقه اللي كان عليها الشيخ سنتو. المرجح يا جماعة استحباب المداومة مطلقا على صلاة الضحى، فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل خشية أن يفرض على أمته، فعلة عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على العمل خشية أن تفرض على أمته. وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة في الصحيحين قال لا أدعهن حتى أموت. وعند ابن خزيمة والحاكم والطبراني بإسناد الحسن حسن الشيخ الألباني الصحيحة برقم 1994 قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال وهي صلاة الأوابين. أواب يعني رحمك الله، أواب يعني رجاع إلى الله تبارك وتعالى، كلما وقع في ذنب يرجع يرجع. والحديث جاء فيه لفظ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. يحافظ ها؟ فلا يقال أن تفعل أحيانا و... لا، الأصل في التشريع للنبي عليه السلام في المداومة، ده الأصل، وده اللي نتعلق به. أصل في التشريع مطلق العمل، ده الأصل. كل النبي صلى الله عليه وسلم تركها أو لم يتركها، من عادته أنه كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمه، وجاء التصريح والمحافظة. فلا يقال أن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. طب وقالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاني يركع عندي الضحى. نقول إعمال لقاء التوجيه النسبة المقدم على النافي. أم عائشة رضي الله عنها نسيت مرة وتذكرت بعد ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها طال بها العمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طال بها العمر جدا فنسيت لما سئلت عن صلاة ثم تذكرت بعد ذلك. فلا يتعلق بقول عائشة أن ما كان يصلي الضحى، لا، بل ثبت عنها أيضا أنه كان يصلي. نعم يغني يغني نعم والله المسألة دي بها مشقة، دي كلهم 360 جنيه. طيب من فضل الله يصب على كل سلامة. سلامة هي العظام والمفاصل. طيب ايه المشكله لو كان الانسان ما فيهوش عظم ولا مفاصل؟ يعني شوف النعمه، نعمه العظم والمفاصل بس 360. نعمه الايه؟ العظم والمفاصل. لان الانسان لو لم يخلق بلا عظم ولا مفاصل لا يستطيع ان يتحرك، لا يتكئ ولا ينام ولا يمشي ولا يصرخ على ظهره ولا على جنبه. فالعظام الموجودة في الإنسان من نعم الله تبارك وتعالى عليه. تخيل واحد إيده دي كده ما فيهاش عظم، هتبقى عبارة عن إيه؟ زي الجلد كده، ما تحتملش شيء، فلا يستطيع أن يفعل شيء أصلا. ده في الإيه؟ في العظم فقط، مش كده؟ طيب بتغسل كام مرة كلوي ببلاش كل يوم؟ مش الحمام كم مرة؟ كرمكم الله. أربع مرات. أو ده غسيل كلوي ببلاش موجود النهاردة، بتغسل مرة 300 جنيه و 400 جنيه. الأطباء بيقولوا لو أردنا إن إحنا نصنع كبد كالكبد الموجود في بطن الإنسان يؤدي نفس الوظائف، والله هذا من العجيب. قالوا نحتاج إلى أرض كالكرة الأرضية. أرض. مساحة كالكرة الأرضية من أجل أن نحن نصنع كبد يقوم بوظائف الكبد الموجود في الإنسان. فلو جيت تحسب عينيك وإيديك ورجليك وأمعائك والكبد والبنكرياس وغيره وغيره وغيره، ومريض السكر بيصرف على نفسه كام في اليوم، ومريض فشل الكلى بيصرف على نفسه كام في اليوم، ومريض الطحال اللي بيصنع الدم بيصرف على نفسه كام في اليوم، ومريض الكبد بيصرف على نفسه كام في اليوم، ولو جمعت الأمراض دي كلها وحسبت المصاريف عليها كل يوم هتلاقي نفسك زي ما بيقولوا كده ايه، واقف على ربنا بالخسارة. هو بيصرف عليه في اليوم والليلة حوالي 3-4 مليون جنيه. بص تلاقي وشك في ثلاثة أنواع من المياه: مياه عذبة، ومياه مالحة، ومياه فخيمة. وكل نوع من المياه دي له درجة حرارة معينة، ولو سالت إحدى المياه على الأخرى يعمل لك اضطراب وتموت فيه. فلو أنت قعدت تحسب كل مريض من الأمراض اللي توجد لأعضاء الجسد يصرف كام في اليوم، لعلك تصل لثلاثة أربعة مليون جنيه. فأنت ربنا بيصرف عليك كل يوم ثلاثة أربعة مليون جنيه، أنت بتعمل إيه؟ ركعتين بتاع دول يساوي كام يعني؟ خمس طلاب بتاع دول يساوي كام؟ ولذلك السنن نصن يقول: لو أن أحدكم مذ ولدته أمه يجرجر على وجهه في عبادة الله ثم جاء يوم القيامة لحقره، يقول ما عندش حاجة، وإيه ويعمل ويجرجر على وجهه مكره. لا، يجرجر على بطنه منذ ولدته أمه. واحد بيسحب سلسلة ويجرك على السلسلة وتطلب ربنا أنت مجروح. شوف نوع العبادة عامل ازاي. ومع ذلك يأتي يوم القيامة ويقول: والله ده ما عبدتش ربنا، أنا كنت بلعب. وأقل ركعتان يعني الظهر لحد